بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع هذه السلسلة من أسماء الله تعالى الحسنى، ونأخذ اليوم اسميه عز وجل الحافظ والحفيظ. سبق أن قدمنا الوكيل والكفيل والمقيت والحسيب والشهيد، وهذه المجموعة متقاربة ومتلازمة، هذه المجموعة من أسماء الله عز وجل. فكما بينا، الوكيل والكفيل بعضهم قال بنفس المعنى، يعني يفسر الوكيل بالكفيل، وكان الوكيل أعم، فهذا الراغب يقول وربما فسر الوكيل بالكفيل والوكيل أعم. الزجاجي أيضا يقول الوكيل الكفيل أيضا. ابن الأعرابي يقول كفيل وكافل وضمين وضامن بمعنى واحد. طيب، الشيخ السعدي أيضا قال بالنسبة للشهيد والرقيب، قال مترادفان، وبينا أنه لا بد لكل اسم من خاصته، خصوصا إذا اجتمع الأسماء فلا بد لكل اسم من خاصته. يعني عندما نقول عفو غفور، العفو له خاصته هو الترك المحض والترك المجرد، أما الغفور فهو إيه؟ إسقاط العفو، إسقاط حق الله عز وجل برحمة له ومنة من الله سبحانه، فلا يطلبك بهذا. أما الغفور فالذنب حدث ووقع وقيد ذنبا، لكنه يغفره ويمحوه ويقطع العقوبة، فالمغفرة قضاء على القضاء محو العقوبة، فلا تجد إيه؟ العقوبة. إنما العفو دي إيه؟ يعني في فرق بين العفو وبين المغفرة، لكن لو العفو ذكر مفردا ويتضمن المغفرة، والغفور ذكر مفردا يتضمن العفو. إنما هو المسألة بتيجي فين؟ عند اجتماع الأسماء، فلا بد من إيه؟ بيان خاصة كل اسم، لا بد من بيان خاصة كل اسم. والأسماء عموما يشرح بعضها ببعض ويفسر بعضها ببعض، لا مانع، لكن لابد، لا يوجد اسم لله عز وجل إلا له خاصة، خاصة يتميز بها عن باقي الأسماء. هذه قاعدة نحن نلتزمها بإذن الله عز وجل. القرطبي مثلا كفيلا قال يعني شهيدا، ويقال يعني حافظا، ويقال ضامنا، يعني يعني شوف بقى إيه يعني المسائل، الأسماء عنده يشرح هذا بهذا. الرقيب تكلمنا عنه في الحلقة الماضية، نطلع بأن الوكيل الفرق بينه وبين الكفيل. تشوفت بقى شرحوا الوكيل بالكفيل، لا في فرق وبيناه، بس ما فيش وقت له الآن، احنا بيناه في الحلقة الماضية. كفيل الضامن يضمن، إنما الوكيل ده على كل شيء، كل الأسباب، ما من سبب إلا له سبب معاون وسبب معارض. الوكيل بيعمل ايه؟ بينزع الوكال من الأسباب المقتضية والمعاونة لها، ويدع المعارضة المعوقة بوكالها بضعفها وعجزها، فيحصل المطلوب. يريد أن يحصل العكس، يبقى هينزع الوكال من الأسباب المعارضة المعوقة ويسيب الأسباب المقتضية بوكالها وعجزها. إنه ما خلق من شيء وهو مستغن عن الله أبدا، حاشا لله، بل جميع الأسباب فقيرة بالذات إلى الله عز وجل. بس ما تخافش لأنه على كل شيء وكيل، كما بيناه طويلا فيما مضى. إنما الكفيل ده الضمين، يقول لك ها مين الوكيل؟ الله سبحانه. طب الكفيل بقى للرجل ده يعني ليه عليه أموال، هو يريد الأداء والقضاء لكنه لا يجد ما يقضي به دينه، طب نعمل له ايه ده؟ مين اللي يضمنه بقى ويسد عنه؟ الكفيل. الكفيل هو ايه؟ الضمين سبحانه وتعالى عز وجل. هناخذ بقى ان شاء الله، بس قبل ما ندخل في الحافظ والحفيظ الرقيب، اريد ان ابين شيئا، لان ايه يعني اقذته بسرعة، فهيبقى فاضل فيه معاني مهمة جدا. يعني ايه الرقيب والشهيد؟ ليس مترادفين، بل هذا له خاصته وهذا له ايه خاصته. يعني وفي احاديث زيادة عما قلناه بالدرس الماضي تبين هذا المعنى لغويا تماما. يعني نشوف، احنا قلنا الرقيب الاصل ايه؟ انتصاب لمراعاة شيء، انتصاب لمراعاة شيء. والرقبة اسمها الرقبة لأن هي تنتصب عشان يرى يمينا وشمالا وأمام وخلف، هي المنتصبة للإيه؟ للشيء، سمى رقبة. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، هكذا قال هارون لموسى عليهما السلام. إيه لم ترقب قولي؟ يعني ما اهتممتش بكلامي وعملت بغيره وكأني لم أقل شيئا، فلم تذكر ما قلته لك ولم ترقبه. يعني ترقب فيه هنا اهتمام ومراعاة لما قاله موسى عليه السلام، فهارون خشي أن يقول له موسى لم ترقب قولي. يبقى هنا الانتصاب يعني إيه؟ الاهتمام. أدي لك مثال بسيط خالص. لو أنك مثلا تسير في غابة والوحوش فيها مطلقة، ودي فيها مناطق سياحية هكذا يفعلون، وسبع يمر قريبا منك ويراك وتراك، ننظر إليك يبقى ده خلاص يراك واسمعك، لكن السبع ده بقى ايه؟ ابتدى يراك ويحملق، وابتدى بقى ايه؟ يتربص بك، يراقبك هتيجي تروح فين، حتى ايه؟ ناوي بقى على الهجوم اهو. يبقى ده غير ده، وهنا ابتدى يرقب تحركاتك وهتعمل ايه. إذا أنت بقيت مهم بالنسبة له، بقيت في التركيز أمامه في اهتماماته أنه مهتم بيك، وهنا تخاف جدا وتبقى مرعوب. يبقى شوف هنا بقى إيه؟ أنه كان يسمع ويرى، لا الآن بقى إيه؟ كذلك لو في مثلا نظام مخابرات عليك، أو واحد بيراقبك، مخبر بيراقبك، طب هو بيراقب كثير من الناس، أو هو موجود طبيعي ماشي طبيعي، أي معلومة هيستضيفها هتنفعه. ده غير لما يبقى فضيلك متفرغ لك وبيرقب حركاتك وسكناتك وبيسجل عليك، ده غير ده. يبقى هنا لابد ان انتبه، شفت الرقبة فيها ايه؟ انتصاب لمراعاة الشيء، يعني يعمد الى ذلك متحمد ولأمر يريده. يبقى الرقابة فيها شيء غير ايه؟ انه يسمع ويعلم وانه يشهد. طبعا الشهيد سبحانه وتعالى شهادته متضمنة الحكم والقضاء. لما نشوف الرقيب هنا خد قصة اخرى تبين وتظهر معنى الرقيب ايه اكثر في اللغة. يعني يقول احاديث ابي بكر: ارقبوا محمدا في اهل بيته. طب هنا معناه ايه؟ يعني خلي بالك من اهل بيته، احفظوه فيهم. اول ما تيجي تعامل الناس تيجي اهل البيت، انتبه قف هنا. طب ليه تقف ليه؟ ارقبوه في اهل بيته عليه الصلاة والسلام. شوف الحديث الاخر: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الذي لا يبقى له ولد، كل ما يخلف عيال يموتوا، ده الرقوب. فقال: بل الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، يعني اللي ما ماتلوش اولاد وهو في حياته، بيبقى الرقوب لم يقدم من ولده شيئا، والا فالاجر ويوم القيامة اعلى واعلى بكثير جدا من ان تستمتع به في دنياك، الا ان يكون مجاهدا معك وان يكون. فلما يبقى لم تقدم ولديك شيئا ولم تبتلى بهذا، انما اصلا سماها الايه؟ الرقوب. طيب انما انا همين الرقوب هنا بمعنى اللغة، معناها اللغوي. فالرقوب في اللغة الرجل والمرأة اذا لم يعش لهما ايه؟ ولد. لانه طب ليه بيسمى الرقوب ليه؟ يعني رجل وامرأة ليس لهما ولد، يولد والولد يموت. الرجل رقوب والمرأة رقوب ايضا. طب ليه تسمى التسمية دي ليه؟ لانه يرقب، خلي بالك، موته ويرصده خوفا عليه. بتولد الولد، طب ما الناس كلها بتولد ولد، لان هو عارف ان اولاده يموتون، فده متوقع. فايه هم يرقب؟ حصل ايه؟ اخبارك صحته ايه؟ شفت الرقوب هنا ازاي بيسمى ايه؟ الاهتمام ازاي والانتصاب لمراعاة الشيء. مش ولد عادي لانه عارف ان هو بيموت، لانه يرقب ايه؟ موته ويرصده خوفا عليه. وفي الحديث الاخر: الرقبة لمن ارقبها، يعني ايه؟ ان يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار، فان مت قبلي رجعت الي، انا وهبتها لك، بس تموت انت بقى ما فيش ورثة، ترجع لي تاني، وان مت قبلك فهي لك، انا مت الاول خلاص هي بتاعتك وانتهينا. وهي فعلة من المراقبة، وخبليه الرقبة فعلة من المراقبة في اللغة، يعني لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. ففي هنا ايه؟ فعلة، ده بينتظر مدة وده بينتظر مدة، لأن اللي حيموت الأول راحت الدار لمين؟ للتاني. فكل منهما يرقب، يعني مهتم وبيرصد. ها مات ولا لسه؟ مات هيترتب عليها ايه؟ أمور. وانت عارف عتق الرقبة وفك الرقبة وتحرير الرقبة ليه؟ يكنى بالرقبة عن الانسان كله. تحرير الرقبة يعني تحرير رقبة واحد، يعني تحرير كل الانسان. طب ليه الرقبة؟ لان هي الشيء المهم اللي بيكنى به عن ايه؟ عن الانسان كله. تعال بقى كده نبدأ الايه؟ الحافظ والحفيظ. يبقى احنا عرفنا الرقيب مش فقط ليس كالشهيد، ولذلك ان الله كان عليكم رقيبا، قلنا دي تخوف، تخوف جدا، والانسان يبقى مرعوب، لان الله ايه؟ خلي بالك يرقبه ليحاسبه لينظر ماذا يفعل، وكل حركة اين ذهب، اين سكن، ماذا فعل، ماذا احب، ماذا كره، من والى ومن عاد. يرقب رقابة، دي حاجة تخوف جدا. يبقى الرقيب ان الله كان عليكم رقيبا، دي تخوف، وتخلي الانسان مع رحمه يمشي على الالف، على الصراط المستقيم. يبقى الرقيب ده ايه؟ يهدد جدا، في تهديد بالغ. الحفيظ بقى المادة في اللغة. ابن فارس يقول: الحاء والفاء والضاء اصل واحد يدل على مراعاة الشيء. الله، يبقى هو القريب؟ لا، هناك انتصاب. شوف هنا الايه؟ الاهتمام والتعمد ووضعه في البؤرة. هنا اقول مراعاة الشيء بس، يعني بحيث الشيء بقى قدام منك ما يضيعش، لا يضيع، تحفظه ضد الضياع وضد النسيان. يبقى مراعاة الشيء، حفظت الشيء حفظا. طب الغضب يسمى الحفيظة، طب ليه الغضب يسمى الحفيظة؟ ليه؟ وذلك أن تلك الحال في حالة الغضب تدعو إلى مراعاة الشيء. أنا غضبت من أجل كذا وكذا، ده لسه ما إيه؟ ما تحلتش مشكلته، ده في غضب، وغضب يبقى مراعية. عشان كده إيه؟ الحفيظة سمى هي الغضب. يقول لك أحفظني أي أغضبني، لأن فيها مراعاة للإيه؟ للظروف والأحوال اللي هو عليه لغاية لما أسباب الغضب تنتهي. الحافظ ذكر في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى فالله خير حافظا هو أرحم الراحمين، في قصة إيه يوسف. يبقى خير حافظا يعني ما يضيعش، ما فيش حاجة في رعاية الله وتضيع أبدا. خير حافظا مهما ضعفنا أو إن عدمت الأسباب من جانبنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وعز وجل. ده بصيغة الإفراد حافظ، وردا بصيغة الجمع أيضا إيه مرتين في قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن، ونحن دي جماعة، طبعا هي تعظيم في كل الأحوال، هي تعظيم. لكن ابن تيمية وتبعاه تلميذ ابن القيم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أي بالملائكة، يعني أقرب إليه بملائكتنا والله فوق عرشه سبحانه وتعالى. كلمة نحن تدل على هذا، لأن الملائكة لا تكون ولا تقرب من الميت إلا بأمره، وهو الملك الذي يطاع أمره فلا يعصى. يقول ونحن أحق من قال ونحن، كالملك هنا في البشر عندما يحارب يقول نحن ضربنا العدو، وهو جالس في مكتبه أو في بيته، لأنه ضرب العدو بأمره وبجنود لا يعصونه ما أمر. بكلمة نحن دي خلي بالك، إنا نحن نزلنا الذكر، لأنه من الذي نزل بالذكر؟ الملائكة بأيدي سفرة كرام بررة. يبقى جبريل عليه السلام، يبقى الملائكة تتنزل بإيه؟ بهذا الوحي، ولكن بأمر الله. والملائكة بخلق الله وبأمر الله يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى هنا إيه حافظون، هنا في الجمع بأسلوب الجمع، لأن فيه إيه حفظ هذا القرآن إلى يوم القيامة محفوظ، لا يرفع منه شيء حتى يأذن الله عز وجل. لا يستطيع العالم كله أن يغير فيه حرفا ولا أن يغير فيه آية. الله سبحانه وتعالى استحفظ الأحبار والرمان بحفظ الكتب، كتبهم لما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلم يحفظوه، وحرفت الكتب كما تعلمون. لكن في القرآن لم يكلف أحدا بحفظه، وإنما هو إنا نحن، يبقى في بملائكة الله سبحانه وتعالى، نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فجنوده تقوم بهذا العمل بأمر الله عز وجل. هنا الجمع، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى حافظون كذلك، وكنا لهم ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، وكنا لهم حافظين. يبقى الحافظين هنا إيه؟ لأن له جنودا، هو الملك العظيم سبحانه وتعالى عز وجل، وجنوده لا يعصونه ما أمر فلا يكون شيء إلا بأمره. ونفس هؤلاء الجنود من خلقه، وأفعلهم من خلقه أيضا. هو يعني رب الملائكة والروح، الملائكة لا يعلمون عنا شيء إلا أن يعلمهم الله، يعني هم الملائكة بعلمهم بعملهم كله بخلق الله سبحانه وتعالى عز وجل. وكنا لهم حافظين، يبقى الحافظ مرة واحدة بصيغة الإفراد فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ومرتان بصيغة الإيه الجمع. أما الحفيظ سبحانه وتعالى فجاء ثلاث مرات، الحفيظ جاء ثلاث مرات. هو الحافظ والحفيظ انت نفس الاشتقاق، مادة واحدة وهي الحفظ اللي هو مراعاة الشيء، بس الحفيظ مبالغة أكثر، ودي بقى حسب استعمالها ودي حسب استعمالها. فالحفيظ مبالغة أكثر. يقول سبحانه وتعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ، في سورة هود. إن ربي على كل شيء حفيظ، يعني كل شيء في الكون خلقه الله وقدره لكذا، يبقى يظل هكذا إلى أن يأذن الله إيه هلاك هذا الشيء. مفيش حاجة تضيع ولا حاجة تتحول كده من غير ما يريد الله سبحانه وتعالى، لأنه حفيظ على كل شيء. يعني الشيء ظل كما هو يظل كما هو، لأنه هو المحيط اللي بيخلق الأشياء، يعطيها الأقوات لتوجد ثم يعطيها الأقوات لتستمر، وهو مفيش مشكلة عنده لأنه هو المحيط سبحانه وتعالى، يحفظ المادة ما أراد. فالحفيظ على كل شيء حفيظ. والآية الثانية في سورة سبأ: وربك على كل شيء حفيظ. والآية الثالثة: الله حفيظ عليهم حتى إيه والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الله حفيظ على هؤلاء اللي اتخذوا من دون الله أولياء، يعني هؤلاء المشركين، هؤلاء المشركون، هؤلاء الكافرون، الله حفيظ عليهم. نعم، أولا لا يعيش مثقال ذرة من زمن، من وقت، من ثانية، إلا والله هو الذي يحفظهم، وهو الذي يفتنهم، هو الذي يبتليهم، وينظر ماذا يعملون. فالله حفيظ على نفسه وعلى ماله بما يريده هو، ليفتنه كذا، ليستدرجه في كذا، وعلى عياله. ثم هو حفيظ على أعمالهم، لن يفعلوا شيئا إلا هو مسجل عند الله، بل من قبل أن يخلقوا، وكتبت مقادير الأشياء من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يبقى حفيظ عليهم. شوف، هو كافر ومشرك ومجرم، مش شغال لوحده كده، بل الله حفيظ عليهم، لن ينطق كلمة إلا أن يريدها الله سبحانه وتعالى، أن يقدرها الله بكلماته القدريات، كذلكم قال الله من قبل. فهؤلاء الله حفيظ عليه، لا يستطيع أن يفعل شيء إلا أن يكون الله قد قدره كما هو. مش هيقدر يخالف كده ويفاجئ ربنا بأشياء والعملية يحصل فيها لخبطة، حاشا لله عز وجل، حاشا لله. وحفظ على أعمالهم، على كفرياتهم، على إجرامهم، على فسوقهم، يسجل ذلك في كتاب، إن ذلك في كتاب، كله في كتاب. فحفيظ. لكن أنواع الحفظ دي إيه؟ بتتنوع. لا، الحفظ له إيه أنواع كما سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى وعز وجل. في ابن سيدة في اللسان، لسان العرب، يقول: الحفظ نقيض النسيان، وهو التعاهد وقلة الغفلة. الحفظ نقيض النسيان، يعني يحفظ حتى اللي بيحفظ القرآن، يحفظ الآية، يحفظ الحديث، إذا كان حفظها وحافظ لها يا مش ناسيها، ده حافظها. وقلة الغفلة. والأزهري يقول: رجل حافظ وقوم حفاظ، وهم الذين رزقوا حفظ ما سمعوا، قل ما ينسون شيئا يعونه. هو برضو ضد النسيان. طيب، الجوهري قال: حفظت الشيء حفظا، أي حرسته. إذا أخذ الحفظ معنى الحراسة، زي الخفير أو الحارس اللي وقف على مخزن أو على بنك أو على شيء، فهو بيرعيه، هو حارس له، واخد بالك. طب حفظته أيضا معنى استظهرته، زي يقول لك حفظ القرآن عن ظهر قلب. والمحافظة المراقبة، دي في الصحاح. طيب، يعني برضو المحافظة بمعنى المراقبة، يخلي باله منها عشان ما تضيعش. الخطابي قال في معنى هذا الاسم ايه؟ قال: يحفظ السماوات والأرض وما فيهما لتبقى مدة بقائها، فلا تزول ولا تندثر. ولذلك قال ايه بقى في آية الكرسي، سيدة آية القرآن، ماذا قال؟ ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. يؤوده يعني يكرثه، ولا يكرثه حفظهما. احنا نعلم ان السماوات والارض شيء عظيم جدا جدا جدا، يعني حتى اللي ما بينهما بين السماوات والارض، الفلك، الافلاك، مجرات، مئات الاف الملايين من المجرات، والمجرة الواحدة فيها 100 أو 200 أو 300 أو أكثر أو أقل، 1000 مليون، 100 ألف مليون، 200 ألف مليون، 300 ألف مليون من المجموعات الشمسية، ده المجرة الواحدة. وكل في فلك يسبحون. لو نجم اصطدم بنجم لا تدري ما سيحدث، قد ينفرط العقد كله. لو أنا نجما اصطدم بإيه؟ بنجم آخر. إنما من اللي ماسكها وحفظها كما هي وكما قدر لها تماما، وإنا لموسعون، هو الحفيظ عز وجل، لا يكرثه، لا يشق عليه ولا يصعب عليه ولا يعجزه. الإنسان منا يحاول أن يحافظ على ماله أو على أهله، لكنه توجد الظروف تكرثه وتثقله فلا يستطيع، ويقول أنا كفيت يدي خلاص، لا أطيق. ربنا سبحانه وتعالى ولا يؤوده ولا يكرثه حفظهما، سماوات الأرض على هذا الحال الذي يريده هو عز وجل، وهو العلي العظيم. يبقى أدي شوف اللي بين السماوات والأرض، يحفظ الله كل ذلك مع الحركات والسرعات الفلكية، مجرات حدث ولا حرج، أعداد لا تسجل في الورق، وسرعات وبالسنين ومسافات بالسنين الضوئية، وأحجام رهيبة، النجوم قدر الشمس ملايين بل مليارات المرات، ايه ده؟ وكل ده ايه؟ محسوب ومقدر وبسرعات، كل دي تدل على العظمة العظيم سبحانه وتعالى عز وجل. وعند كل الأفلاك والمجرات والنجوم دي في زينة السماء الدنيا، زينة السماء الدنيا، كلها من زينة السماء الدنيا، فكيف بحجم السماء الدنيا؟ والسماء الدنيا في السماء الثانية كحلقة في فلاة، دبلة كده ملقاة بأرض فلاها واسعة، والثانية في الثالثة كحلقة في فلاة، والثالثة في الرابعة كحلقة في فلاة، وكل سماء لها أمرها، لها أهلها، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ. يبقى كل السماوات دي، والثالثة في الرابعة، والرابعة في الخامسة كذلك، والخامسة في السادسة كذلك، والسادسة في السابعة كذلك، كحلقة في فلاة. ايه الكون ده؟ ايه العظمة دي؟ وكم من الملائكة، وهو يحفظ الملائكة ويحفظ السماوات ويحفظ المجرات والأفلاك ويحفظ الأرض بما عليها، وقدر فيها أقواتها، الأقوات المقدرة محفوظة، وإلا ما كناش لقينا الماء اللي تكفينا، ولا لقينا الأطعمة اللي تطلع، ولا لقينا لحوم، ولا لقينا أسماك، في ده كل شيء بحفظه عز وجل. شوف المياه المالحة يخلق لها المخلوقات اللي تعيش في البحر، في المياه المالحة، وتربو وتعظم وتكبر على ذلك ليرزق العباد، كل ده بحفظه هو عز وجل. شوف الحوت ممكن يعمل ايه في باقي الأسماك، يكون محفوظ، والأسماك الأخرى محفوظة، وتوازن واتزان كله بحفظ الله، لأنه على كل شيء حفيظ، وإلا كان انقرض وكان انتهى، ولا انقرض ولا ينتهي إلا أن يأذن الله على كل شيء. ولا يؤوده حفظهما. شوف الأرض فيها إيه، والأرض فيها إيه عشان يحفظ، ده أرض موضوعة للأنام، ده كل إنسان عشان يحفظ قصة لوحده، لبني آدم الواحد عشان يحفظ في نفسه وأهله وماله وأرزاقه وأحواله، ده لوحده قصة، لوحده قصة تحتاج إلى دول ولا تستطيع أيضا، لكن ربنا هو الذي يحفظه ويحفظ الكل. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا يكرثه حفظ كل ذلك. احنا عارفين السماوات والارض في يد الرحمن كالخردلة في يد العبد، كالخردلة في يد العبد، بل العرش والكرسي في العرش كحلقة في فلاة، هو أيضا من حفظ الله عز وجل. الله هو الذي يحمله وهو الذي يحمل حملته، هو الذي يحفظه ويحفظ حملة العرش، على كل شيء حفيظ، في الشيء أبدا إلا بقدره كما قدر هو سبحانه وتعالى عز وجل. وربك على كل شيء حفيظ. وإن شاء الله الآيات دي نتعرض لها فيما بعد عشان نعود بقى للتفاصيل، احنا لسه لا نزال في بيان ايه يعني ايه الحفظ. شوف، ولا يكرثه حفظهما. انت عشان تحفظ الارض دي بالمقدرات اللي فيها محتاج اسباب هائلة ولا تكفي، لكنه هو عز وجل الحفيظ يحفظها. طب وحفظ الناس في انفسهم واموالهم واهليهم وأعراضهم وأرزاقهم وأحوالهم، حفظ كل ده هو سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ده هناك بقى حفظ الصالحين، ده حفظ الصالحين ده شيء تاني لوحده. عشان يحفظ الرجل الصالح في أعماله مع وجود الأسباب، أسباب الهلكة في دينه، ممكن يفاجأ بأسباب تفتنه ويرتد عن الدين، لكن برحمة الله هو الذي يحفظ العبد الصالح ويحفظه في دينه وفي أعماله الصالحات. أمال إيه؟ على كل شيء حفظ. يعني الواحد دماغه بتشيب يعني لما يفكر إزاي كيف هو حسيب على كل شيء. شرحناها بالتفصيل هنا وهو في قناة الحكمة، وأيضا على كل شيء شهيد. والتعميم بيخلي الواحد يقول ما فيش غير التسبيح. أنت عايز تتصور عظمة الله، أين ما ينفعش غير التسبيح بس سبحانه وتعالى. فهو على كل شيء حفيظ. ولذلك المادة دي هنشوفها كأمثلة بس، إنما هو على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى وعز وجل، ولا سيما سيدة آي القرآن ولا يؤوده حفظهما ولا يكرثه. أن تظل هكذا تؤدي الحركات والسرعات. ده انت عندك النجم الخامس ده مرعب، النجوم الخنس التي اقسم الله بها فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. يعني النجم ده بيعمل ايه؟ بيجري، الجوار بيجري وبيكنس بيشفط. اي نازق خلاص انتهى زمنه، اي شهاب انتهى، اي نجم قديم انتهى خلاص تهالك، اي كوكب اي شيء يريده الله النجم الخالص بيجري. واذا اقترب من شيء شفطه واخذه وحوله الى ايه؟ الى شيء صغير جدا جدا جدا. يعني النجم الخالص ده مرعب، ده بيشفط اي حاجه تقابله. ما هو فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، بيسموها مكانس السماء الشافطة العملاقة. ده ماشي في السماء كده في الأفلاك دي بيكنس وينظف، يكنس وينظف ويجمع الأشياء دي ويضغطها يضغطها يضغطها يضغطها، زي ما قلنا قبل كده إن الإلكترونات تقرب من الذرة، تقرب من الذرة، تقترب من الذرة، تقترب من النواة، تقترب من النواة، تقترب من النواة. ونفس الإلكترونات بتعمل إيه؟ بتزداد سرعتها، وإلا هتنجذب للنواة وتزول المادة ما تلاقيهاش خلاص. انما لا، ده بتقترب لكن ايه؟ الماده تنضغط، الالكترونات تقترب، المدارات تقترب من النواه جدا وتزداد الطاقه جدا جدا جدا. درجه السنتيمتر المكعب الواحد الحته بتاع في كتلته كام؟ 250 الف مليون طن. النجم الخالص ده ماشي بسرعه ايه رهيبه. تخيل ده اختلف او اختلف الامر، هيسهدم بقى الكون كله وتنتهي القصه خلاص. إنما لا، كل شيء بإيه؟ كل شيء بقدر، لأنه الحفيظ عاد خافش. حاجات رهيبة جدا بتحصل لأنه هو الحفيظ. ما تخاف من إيه؟ وربك على كل شيء حفيظ. النجوم الخنس دي شيء مرعب مرعب مرعب. وبعدين لو بلغ الكتلة الحرجة إيه اللي بيحصل؟ ينفجر إلى مجرة كاملة تسبح بحمد الله. مجرة فيها 100,000 أو 200,000 أو 300,000 أو أكثر أو أقل من المجموعات الشمسية في لحظة واحدة. إيه ده؟ انفجار بيتم في الأفلاك. ده الكلام ده صور بقى، أذن الله سنريم آياتنا في الآفاق، أمال أذن الله بذلك. كل ده إيه؟ ما هو حافظ عليه. أنت خايف من إيه؟ أنت خايف إن حاجة هتحصل انفجار رهيب زي ده والدنيا خلاص تنتهي؟ لا، ده الحفيظ حي لا يموت، الحفيظ حي لا يموت، ولا يؤوده حفظهما جبروت واقتدار وعزة، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى وعز وجل. فالخطابي شرح الحفيظ بإيه؟ قال يحفظ السماوات والأرض وما فيهما. طب خلاص ده كويس جدا، ده مفهوم واضح قوي يعني، لتبقى مدة بقائها اللي هو مقدرها هو سبحانه وتعالى، فلا تزول ولا تندثر. وأيضا وحفظا من كل شيطان مارد، يعني في شياطين تسترق السمع، واخد بالك؟ والشيطان أوتي من الأسباب يستطيع أن يطلع ويغوص ويطلع ويجي يتحرك إلى مسافات هائلة جدا. الجن لهم خلق غير خلقنا، لكن لا، وإنما حفظ الله السماوات وحفظا من كل شيطان مارد يستطيع أن يطلع في الأفلاك وده، وحفظا كل إيه إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، يعني كل شيء محفوظ بما يريده الله برغم ضخامة المخلوقات وبرغم الأسباب الجبار التي خلقها الله عز وجل، لكن كله كما يقال تحت الهيمنة وتحت السيطرة، لأنه حفيظ على كل شيء فهو تعالى. فالخطاب يقول يحفظ عبده من المهالك والمعاطب ويقيه مصارع السوء. واحد مسافر راكب سيارة بسرعة عالية جدا وفجأة الطريق في حفرة، أو في سيارة سريعة جدا مقابلة، أو أي ظرف من الظروف، لكن الله سبحانه وتعالى حفيظ على كل شيء، يحفظ عبده من المهالك والمعاطف إلا أن يريد شيئا ابتلاء، ويقيه مصارع السوء، كما يقول تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إيه بقى يحفظونه من أمر الله؟ يعني أمر الله أن يحفظ هذا الرجل أمرا قدريا بكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أن هذا الرجل سيسافر إلى منطقة كذا وسيرحل إلى بلدة كذا، ومحفوظ بأمر الله عز وجل، بل عليه دوريات من الملائكة، في ورديات من الحفظ يحفظونه. لماذا يحفظون؟ بأمر الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم، يدفعون عنه مهالك ومعاطب لا يراها ولا يعلمها ولا يحصيها. بل لما تجد الفلاح في القرى بيأكل أشياء ولا يغسل فكها، ولسه يا عم يلا وكع الله وكذا يقول، وحاجات فيها بكتيريات ايه وفطريات ايه وفيروسات وميكروبات حدد بالملايين، وصحته ما شاء الله لا قوة الا بالله، لأن الحفيظ ما بيموتش، الحفيظ حي لا يموت سبحانه وتعالى، أبي يحفظ عبده من هذا. وإلا فيروس واحد كفيل أنه يخلص، يقول لك فلان عنده فيروس بس ربنا حافظه برضه، يعني عنده فيروس بقى فيروس سي مثلا بقاله إيه عشرات السنين ومفيش حاجة، الفيروس ولا خام بس موجود، إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى أنه ينتهي ده، فأنشط الفيروس وابتدي يشتغل، هي سنة بتاعت أنا بكتير سنة ونص خلص على طول، وتلاقي ايه ده الكبد انتهى والحاجات انتهت وخلص. انما الحفيظ لما يريد ان يحفظه يبقى موجود اسباب الهلكة واسباب العطب، ومع ذلك ما حصلوش حاجة، وانت مش شايف ايه الفطريات والحاجات اللي موجودة على الشفتين وانت بتاكل او على الاطعمة او بتتنفسها في ال، انت ترى حاجة شغال وخلاص وعمال، لان الحفيظ حي لا يموت. او الله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. بس كمان في الأسباب إيه؟ معقبات، ورديات ملائكة بالليل وبالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، وده من حفظ الله سبحانه وتعالى من أمر الله، من أمر الله. أيضا ده الخطاب بيقول بيعدد يعني أنواع الحفظ، يعني يقول يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه إيه خافية. كل البشر دول وكل الجن كل دول ما فيش حاجة تغيب عنه أبدا، ويحفظها كما قدرها بالتمام والكمال، وكما سطرها الكتبة والقلم وما يسطرون، كما هي مسطرة أقلام المقادير، كل شيء محفوظ كما قدره تماما ما يتغيرش أبدا. تخيل كم مليون من البشر ده، 8000 مليون مثلا، يعني 8 مليار، وكل واحد له عمل وله أقوال وله نيات، الله وحده يحصي ذلك ويحفظ ذلك كما قدر تماما، لا ممكن يختلف في حاجة أبدا. أصله يعني أقول لك إيه بقى، الله بقى باختصار الله سبحانه وتعالى، الله الإله إن شاء الله هنشرح الإله بعد الدرس في الحكمة، هننتقل الخليجية عشان هناك بنشرح لفظ الجلال الله نبين فيه الإيه المعنى. فحفيظ على كل شيء وعلى كل هؤلاء 8000 مليون الآن، أعمالهم نيتهم محبتهم كراهتهم، ده غير بقى أرزاقهم وكده، لأعمالهم الأعمال، بحيث عملت عملا فكرت فكرة ظننت ظنا، كل ده مدون ومسجل ومقدر الحفيظ. يبقى ده برضو نوع من أنواع الإيه الحفظ اهو. الحفظ نوع آخر، يقول خطابي يحفظ أولياءه، لا ده حفظ خاص بقى، ده حفظ بقى للمتقين لعباد الله الصالحين، فيعصمهم من مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكايدة الشيطان. يبقى العدو مش بس فيروس ولا ميكروب ولا فطريات ولا بكتيريا ولا عدو مثلا من شياطين الجن، لا ده ما شياطين الجن يعني مش من شياطين الإنس ممكن تراه انت تشوفه، انما شيطان الجن يكيدك دائما ويتحضر على عباد الله الصالحين. ده تحضرت مرة الشياطين على النبي عليه الصلاة والسلام، مين اللي يحفظه؟ الله، وإلا فالإنسان ضعيف، لكن الله عز وجل يحفظ أولياءه فيعصمهم من مواقعة الذنوب، وكان حيقع وكان حيطب في الذنب ده في المعصية دي، لكن ربنا يقدر له الحفظ يحفظه من أن يقع في المعصية دي وإيه ويبقى حاجة صعبة عليه، ويحرسهم الشيطان يتحضر عليه ويكيده ويسلط عليه ويغري به السفهاء ويعمل له حاجات لها مازت الشياطين بقى الدبابيس اللي لم تخلص دي، همزات شياطين، لكن ربنا يحفظه منها ازاي، ما هو بيتقي الله سبحانه وتعالى، فالله حفيظ عليه. وده يعني من ايه، من من الله وعطاء الله لعباد الله الصالحين. ويحرسه من مكايدة الشيطان ليسلموا من شره وفتنته. شوف ابن القيم بقى في قصيدته النونية الرائعة يقول: وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عان، من كل أمر عان، أي أمر شديد الإنسان لا يراه ولا يعرفه، أو يراه ويعرفه ولا يقدر عليه، هو الذي يحفظه من هذا، هو الذي يحفظه من هذا. ياما الواحد تعرض كل واحد يراجع نفسه هيلاقي إن في مواقف هو هالك هالك، سيارة قبل سيارة، الطريق ضيق جدا، سرعة شديدة، سرعة جديدة، ما فيش غير التصادم، فأغمض بصره كما يقال بالشاهد، يتشاهد على نفسه ميت ميت رايحة خلاص فوق، يلاقي نفسه عدى وده عدى، ازاي؟ لا ازاي ايه؟ ازاي ايه؟ مش هو الحفيظ؟ انما لو أذن بالابتلاء كان هيحصل الابتلاء، انما هو لم يأذن، يبقى يحفظك على الايه برغم وجود الأسباب العطب وأسباب الهلكة، حفيظ سبحانه وتعالى وعز وجل. هو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم، الكفيل يعني الضمين يضمن يحفظهم، بس انت احفظ الله عشان يحفظك احفظهم، هيأتي ان شاء الله الكلام ده. الحليم بقى قال ايه؟ قال: الحافظ ومعناه الصائن عبده عن اسباب الهلكة في امور دينه ودنياه. شوف بيعرف الحافظ ازاي؟ الذي يصون عبده عن اسباب الهلكة في الدنيا والدين. يبقى في اسباب هلكة شديدة جدا يبتلى بها الإنسان، ولكن الله يحفظه كما ضربت شيئا من أمثل. وكذلك في الدين ممكن أول إنسان يبتلى بمفتي لا يتقي الله، أو بمفتي يجهل، فيفتي بأشياء هي إصر من الإصر الذي يقدر على الإنسان. لكن العبد الصالح إن حفظ الله، الله يحفظه من هذا، واخد بالك، فلا يعثره على مفت كهذا أو على رجل ناصح هو جاهل كهذا. يبقى كل ده داخل تحت معاني الإيه؟ الحفيظ سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب القرطبي يقول إيه؟ يقول فهذا الاسم يكون من أوصاف الذات ومن أوصاف الفعل، وصف ذات فلا ينسى شيئا أبدا ولا يضل، لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا، ما ينساش حاجة، ده وصف ذات ما ينساش سبحانه وتعالى. وأوصاف الفعل اللي بيحفظ بها خلقه اللي هي بنتكلم احنا فيها دي. فإذا كان من أوصاف الذات فيرجع إلى معنى العليم، لأنه يحفظ بعلمه جميع المعلومات فلا يغيب عنه شيء منها، كما يقال فلان يحفظ القرآن، أي هو حاضر في قلبه وفي مقابلة هذا الحفظ النسيان. وعلى هذا خرج أو خرج قوله تعالى وما كان ربك نسيا، قال علموها في الآية الثانية عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كل ده من صفات الايه؟ الذات. واذا كان من صفات الفعل فيرجع الى حفظ الوجود، حفظه للوجود، تحفظ كل شيء كما تكلمنا. وضد هذا الحفظ الاهمال، واحد عنده شيء، عزبة، عنده عمارة، عنده فيلا، عنده سيارة، عنده اشياء، لكنه اهملها، فايه؟ تلفت شيئا فشيئا، اهملها. فضد الحفظ الاهمال. وعلى هذا خرج قوله عز وجل فالله خير حافظا وخير حفظا. وأيضا قال القرطبي والحفظ أيضا قد يكون بمعنى الجمع والوعي، يعني جمع مالا ووعاه، جمع مالا وضعه في الخزنة، عمل مثلا 100,000 جنيه جمعها فوعاها وقفل عليها وضب المفتاح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا توعي فيوعى عليك أو فيوعي الله عليك. فهنا الجمع والوعي. من ذلك قولهم حفظت القرآن، أي جمعته إذا قرأته عن ظهر قلب، وحفظت المتاع إذا جمعته في الوعاء، جبت الأمتاع وحطيتها في المخزن وقفلت عليه. طيب والوعي والجمع حراسة فاعلم. وقد يكون بمعنى الرقبة، ومنه قوله تعالى الله حفيظ عليهم، كل ده من كلام القرطبي. وقد يكون بمعنى الأمانة، إني حفيظ عليم، أخذ الحفظ هنا بمعنى الإيه؟ الأمانة. وأيضا الحفيظ قد يكون بمعنى الإحصاء، فيعني كل هذه المعاني اللغوية موجودة في الحفيظ وهي سهلة من غير ما نتلخبط ولا حاجة. طيب هل الرسول عليه الصلاة والسلام أو أي رسول من الرسل حفيظ على الأمة، على أمته، أو حفيظ على قومه؟ حاشا وكلا، الحفيظ هو الله وحده. بل يقول عز وجل قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. أنت دلوقتي هتهلك، هتقع في المعاصي والذنوب، أبو الرسول حفيظ عليك؟ أنت اللي عصيت وأنت اللي وقعت في الذنب، الرسول ليس حفيظا عليك، إنما هو الله. لو أراد الله أن يحفظك بلا معصية وبلا أن تقع في هذا الكفر وهذا الفسق وهذا العصيان فهو الحفيظ على كل شيء، إنما الرسول حافظ عليك لا. ويعلمك ويبلغك بس، ويأمرك وينهاك، إنما ما أنا عليكم بحفيظ. وفي آية سورة هود بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، أنا علي أقول لك بس، إنما أنت هتعمل إيه؟ أنا لا أستطيع أن أحفظك في هذا، ولكن ذلك لله وحده سبحانه وتعالى وعز وجل. وفي سورة النساء ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. شرحناها دي في الحسيب في الشهيد، شرحناها في هم يقولوا مش رسول، ولا جاتنا المصائب لما مشينا وراك يبقى أنت مش رسول، لا هو رسول، يكفي أن الله يشهد أنك رسول وكفى بالله شهيدا. ثم قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أن تحفظه من الوقوع في الإيه؟ في المعصية، أو من الوقوع في الكفر، أو من الوقوع في الشرك. لا، أنت مش مهمتك أن تحفظهم، وإنما الحفيظ هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وفي سورة الأنعام أيضا: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. طبعا ما أنت عليهم بوكيل دي عرفناها وشرحناها تفصيلا في اسمه تعالى الوكيل، اللي أخذ أكبر وقت في الشرح، حوالي 8 دروس، أقصى وقت وأكثر وقت وأطول وقت استغرقناه في الوكيل، لأن الوكيل من أهم الأسماء التي جهلتها الأمة وغافلت الأمة عن معانيها. وعرفنا النبي عليه الصلاة والسلام ساد البشر وساد العالمين وسبق جميع الأنبياء المرسلين لأنه اتخذ ربه وكيلا، نجح في أن اتخذه فاتخذه وكيلا، فاتخذ ربه وكيلا يعني في كل جزئية، في كل شيء في الدين والدنيا، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، اتخذ ربه إيه؟ وكيلا. تعرف الوكيل هو اللي بينزع الوكال من الشيء، تبص تلاقي الشيء استلزم أثره، إن من غير ما الوكيل عليه ينزع منه وكاله يبقى هتبص تلاقي الشيء ما يحصلش. وهكذا بقى بالتفصيل كما بيناه فيما مضى. لكن وما جعلناك عليهم حفيظا، نعم، أن ولو شاء الله إيه؟ ما أشركوا، ما أشركوا كان ممكن مش أنت اللي هتحفظه حس ما يقعش في الشرك، لا لا لا لا، وما جعلناك، احنا جعلناك تبلغه بس، وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. وفي سورة الشورى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأنت اللي هتحفظه أنه يقع في الإعراض عن الرسل ويروح جهنم ويخلد في النار بعد كده؟ لا، احنا ما جعلناكش، ما أرسلناك عليهم إيه حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. والكفار والمجرمون اللي بيتريقوا علينا والعلمانيين دول اللي شغالين ليل مع نهار هجوم علينا، يقول عنهم عز وجل: وما أرسلوا عليهم حافظين، وما أرسلوا عليهم حافظين. أيضا أنت مطالب بحفظ الفرج، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إيه حفظ الفرج بقى؟ هنشرحه ان شاء الله في المره المقبله، لان الوقت خلاص، يبقى هنشرحه في المره المقبله. شوف حفظ الفرج، الرجل مطالب بهذا والمراه مطالبه بهذا، الا على ازواجهم او ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فان ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. وفي حفظ الفرج ايضا: والحافظين فروجهم والحافظات، وايضا والذين هم لفروجهم حافظون كما ذكرنا. يبقى انت مطالب بحفظ الله، من ضمن حفظ الله ان تحفظ الايه؟ الفرج. فلا تنفس عنه إلا بما أذن الله عز وجل وبما يرضي الله سبحانه وتعالى، أنت مطالب بهذا. فلو حفظت الله في هذا هيحفظك الله سبحانه وتعالى، وما تقعش في إيه؟ في فتنة لا تستطيع ولا تقوى عليها، يحفظك من هذا ويقدر لك الأمور بحيث تدعوك امرأة ذات منصب وجمال فتقول إني أخاف الله، تطلع من الفتنة دي إيه؟ محفوظا، وقد حققت منصبا عاليا عند الله ودرجة عليا عند الله سبحانه وتعالى عز وجل. الحفيظ بقى امال ايه؟ بس بشرط ان تحفظ الله في ايه؟ في الفرج. كذلك الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال: وهم على صلاتهم يحافظون. وقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وايضا في سورة المعارج، يبقى الحفاظ على الصلاة ده أمر إيه؟ مش بس حفظ الفرج، لا، وحفظ الصلاة، وحفظ الصلاة إيه؟ كما إيه بينا، وده أمر هام جدا جدا، واستعينوا بالصبر والصلاة. طب حفظ الغيب، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب بما حفظ. المرأة تحفظ زوجها في غيبه بما حفظ الله في ماله وفي نفسها وفي عرضه، تحفظ ذلك وهو غائب لا يراها ولا يرقبها ولا يشهد، وإنما هي تحفظه. للصالحات تعمل كده. كذلك حفظ الإنسان، حتى الحفظ في الإنسان، يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وإنا له لإيه؟ لحافظون. كذلك ونمير أهلنا ونحفظ أخانا. كذلك في سورة الرعد لهم معقباتهم بين يديهم خلفهم يحفظون من أمر الله وتعرضنا لبعضها. كذلك في سورة الطارق إن كل نفس لما عليها حافظ. وكذلك في سورة الأنعام ويرسل عليكم حفظة. إن شاء الله المرة المقبلة بإذن الله نبين هذا ونذكر بقوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك. هذا الحديث الصحيح، احفظ الله بما أمرك في الأوامر النواهي، وقف عند الحدود، والحافظون لحدود الله. احفظ الله هو يحفظك بقى، زي ما شفنا بيحفظ العباد والصالحين من الأعمال، لا تقع في أسباب الهلكة ولا في الذنوب الثقيلة ولا في المعاصي ولا ولا ولا ولا. تبص تلاقيك ايه، خرجت سليما من هذه الدنيا إلى لقاء الله عز وجل. نكمل شرح هذين الاسمين الحافظ والحفيظ في الأسبوع المقبل بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.